إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، فأسأل الله العلي العظيم أن ينزل من بركاته ورحماته علينا جميعا، وأسأل الله العلي العظيم أن ينزل من بركاته ورحماته على هذه المنطقة. اللهم بارك في أهل هذه المنطقة، اللهم أنزل من بركاتك ورحماتك عليهم، اللهم استخرج منهم ما يرضيك عنهم، اللهم فرج كربهم، اللهم أد الدين عن مدينهم، اللهم بارك لهم في تآلفهم وأخوتهم، اللهم بارك لهم في اجتماعهم على طاعتك، اللهم أخرج من هذه المنطقة كل ما لا يرضيك عن أهلها يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، معنى عناصر في هذه الخطبة: أولا، فاغتنمني فإني لا أعود، ثانيا، وعلى الأعراف رجال، ثالثا، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، رابعا، الله نور السماوات والأرض، فاغتنمني فإني لا أعود. الآن احنا أربعة محرم، يعني بداية السنة الجديدة. يا ترى يا جماعة، واحنا على أبواب سنة جديدة، يعني يقول لك أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود. ده الشرع بيعلمنا إن احنا نحاسب نفسنا يوم بيوم، ساعة بساعة. ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تمر. يا جماعة، العمر بيمر واحنا مش حاسين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك أوعى الساعات بتاعتك تمر وانت ما انتش حاسس. عمرك الآن، نحن نقول أنا عام جديد، مش أنا يوم جديد، مش أنا ساعة جديدة، أنا عام جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود. من يوم ما بلغت لحد ما هتلقى الله كام عام؟ كام صحيفة بترفع إلى الله كل سنة وتغلق ولا تفتح إلا يوم القيامة؟ فما من ساعة تمر بابن آدم، العمر بيمر يا جماعة، تمر زي ما واحد قاعد، عربيات، آلاف العربيات قاعدة تمر عليه رايحة جاية وهو مش حاسس. العمر بيمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك عشان توقف نزيف العمر من حياتك، عشان تعرف ان رأس مالك ليس الفلوس اللي بتملكها، رأس مالك ليس العقارات اللي سندات الملكية بتاعتها عندك، رأس مالك ليس عدد الذرية بتاعتك، رأس مالك ليس وظيفتك، رأس مالك هو عمرك، هو أيامك. تمر بابن آدم عشان العمر ما يمرش منك. حاسب نفسك ساعة بساعة، ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها. يعني البني آدم هيفتكر يوم القيامة ساعة من عمره مش إلا حسر يوم القيامة. زعل، وأنا ضيعت عمري وأنا ما استثمرتوش في الأعمال الصالحة إلا حسر عليها، يعني ساعة بيفتكرها. فرصة فرصة في حياته، دقيقة دقيقة مرت عليه يفتكرها ويقول يا ريتني كنت عمرتها بعمل من الأعمال الصالحة. هو الإنسان يوم القيامة بيعرف قيمة العمر للدرجة دي، بياخد باله من قيمة العمر. مرة عام يا إخواني في الله، زود في علاقتك بربنا إيه؟ زود في إخلاصك إيه؟ زود في يقينك إيه؟ زود في صلتك بالله إيه؟ زود في أملاكك في الجنة إيه؟ زود في قربك من جوار النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى إيه؟ إيه اللي تغير فيك؟ ايه اللي انت خرجت بيه ما دخلتش بيه السنة اللي فاتت؟ طب السنة الجاية هنخليها زي اللي فاتت؟ السنة الجاية هنفضل كده؟ يا جماعة هي دي. وعلى الأعراف رجال، وعلى الأعراف رجال، ربنا بيقول فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. طب يا رب اللي في النص، اللي يا رب لا ثقلت موازينه ولا خفت موازينه، اللي يا رب لا كان صوام قوام ولا كان برضو والعياذ بالله فاجر فاسق، يا رب اللي في النص فين؟ اللي في النص ما ذكرتوش ليه؟ اللي وقف في النص، اللي ما فصلش للطاعة ولا للمعصية، اللي لا كان بيزني ولا بيسرق ولا بيشرب خمر، وفي نفس الوقت لا كان بيصوم ولا بيقوم ولا بيختم مصاحف ولا في حياة الصالحين ولا منشغل بقلبه علاقة قلبه بربنا، اللي في النص ده بيروح فين؟ اسمع معي هذه الآيات عشان تعرف اللي ما بيختارش في الدنيا في الآخر بيلاقي نفسه فين. أبو طالب لما نام على فراش المرض والنبي من ناحية بيقول له قل لا إله إلا الله، وأبو جهل من ناحية بيقول له على ملة عبد المطلب، كان اختيار مصيري في حياته، لما اختار غلط راح مصيره كله. النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج لما جابوا له خمر ولبن وجبريل خيره، لما اختار اللبن قال له لو اخترت الخمر لغوت أمتك من بعدك. يعني في اختيارات الإنسان بيدفع تمنها عمره، يعني في اختيار أنت بتدفع تمنها فلوس، في اختيار ممكن تجيب عربية مش كويسة تخسر لك فيها 20,000 جنيه، في اختيارات تمنها فلوس تمنها انما في غلطة بفورة، في غلطة بعمر، في اختيارات الانسان ممكن يدفع تمنها عمره، في اختيارات الانسان ممكن يدفع تمنها مصيره. اسمع معي، الناس اللي ما قدرتش تفصل، الناس اللي ما قدرتش تختار، الناس اللي فضلت في الدنيا في النص، لا هي فاصلة للطاعة ولا هي فاصلة للمعصية، وفاكر انه كويس وفاكر انه سليم، ده طريق مصر وده طريق اسكندرية. اللي هيمشي كده هيروح مصر واللي هيمشي كده هيروح اسكندرية. اللي هيمشي في النص فاكر انه مسك العصاية من النص، فاكر انه كسب مصر واسكندرية في وقت واحد، وللأسف لا هيوصل مصر ولا هيوصل اسكندرية. قال تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، يعني أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار، الموضوع خلص يا جماعة. يقينا أرض المحشر الوقت فاضية، يقينا أرض المحشر ما عادش فيها ولا بني آدم. ليه؟ ده ربنا بيقول أصحاب الجنة دخلوا وتسلموا ملكية الجنة والملكية رجعت من جديد. في الدنيا ملك دولة كاملة وكل الشعب ألوف مؤلفة الرعاية بتاعته، تخيل الملوك في الجنة شكلهم ايه. نادى اصحاب الجنة، مش صاحب مالتي ناشونال جروب، مش صاحب فندق 7 نجوم، مش صاحب مدينة كلها فلل بيعها للأثرياء، ما هو صاحب شركة عالمية، ده صاحب الجنة. في الدنيا لو واحد صاحب شركة عالمية بينا هنحترمه قد ايه، هنبصله بتعظيم قد ايه. تخيل دول بقوا اصحاب الجنة، ممكن كانوا في الدنيا فقراء ولكن في الدنيا كان مشغول بربنا، في الدنيا كان فاصل للطاعة. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، يعني الموضوع خلص، اصحاب الجنة دخلوا الجنة واصحاب النار دخلوا النار والقصة خلصت. يبقى يقينا ارض المحشر عدت فاضية، الميزان فضي، الصراط فضي، القنطرة فضت، الموضوع خلص خلاص، القصة خلصت وانتهت. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. احنا وجدنا القصور والحور حق، وجدنا الانهار والاشجار حق، وجدنا النظر لوجه الله حق، وجدنا النعيم المقيم حق، وجدنا التي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر حق، وجدنا كل كلمة ربنا وصف بها الجنة في القرآن والسنة حق. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لقيتوا الزقوم والحميم حق، لقيتوا الصديد والغسلين حق، لقيتم مقامع الحديد حق، لقيتوا زنازين جهنم حق، لقيتوا كل حرف وكل كلمة ربنا وصف بها النار في القرآن والسنة حق. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ردوا عليهم بكلمة واحدة بس، قالوا في نفس واحد نعم، كلمة ولكن تقطر مرار لو وزع على الكل فاض. قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم، كأن الحوارات دي كلها تحت الرقابة، وكأن الحوارات دي كلها الله يجعل الملائكة ترد عليها، ليزداد الفائز فرحا ويزداد المنكوب حسرة. فأذن مؤذن بينهم، اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، بينهما حجاب، حجاب ما بين الاثنين، زي ما في الدنيا كان في حجاب ما بين الاثنين، زي ما في الدنيا اهل الجنة واهل النار، او اهل الطاعة واهل المعصية، اللي فصل لطريق ملوش دعوة بالتاني. اهل الطاعة ما بيبصوش على اهل المعصية، احسن يفتنوا بيهم، احسن الشيطان يوزهم انهم يعملوا زيهم، ففصلين نفسهم عنهم، حاجبين نفسهم عنهم. اهل الطاعة مش عايزين يشوفوا اهل المعصية بيعملوا ايه، مش عايزين يفتنوا باللي هم فيه، مش عايزين يشوفوا يعني فرحتهم الوهمية بالمعصية اللي هم فيها. واهل المعصية فاصلين نفسهم عن اهل الطاعة، مش عايزين حاجة تفوقهم، مش عايزين حاجة تصحي ضميرهم، مش عايزين حد يقول لهم اللي انت بتعمله ده حرام. بيهرب من كل قناة بتقول له اللي انت بتعمله حرام، بيهرب من كل مكان حد هيقول له فيه اللي انت بتعمله حرام، بيهرب من كل صاحب صالح هيفوق ضميره يقول لك يا عم الشيخ ما تفصلنيش، ما تفصلنيش، سيبني في اللي انا فيه، انا مش ناقص تعب، انا مش ناقص، ما هوش عايز حد يعرفه ان هو غلط. وبينهما حجاب، وعلى الاعراف رجال. اعراف، اعراف ايه يا جماعة؟ هو لسه في حد في ارض المحشر؟ هو لسه في حد ما دخلش لا جنة ولا نار؟ مفاجأة مفزعة، جبال الاعراف في ارض الحشر لسه عليها ناس. ده يا جماعة الناس دخلت الجنة والناس دخلت النار خلاص. وعلى الاعراف رجال، ده لسه في ناس، لهم هنا ولهم هنا. اللي لفصل للطاعة فلقى نفسه في الاخر مع اهل الجنة، ولفصل للمعصية فلقى نفسه في الاخر مع اهل النار. اللي لا مشي هنا ولا مشي هنا، اللي قالك انا في النص وافتكر ان في النص دي حاجة معناها مسكت الاتنين بقى، سبحان الله. اللي لا كان مشغول بربنا وبطاعة ربنا، ولا مشغول بالشهوات والفجور ومكسر كل الخطوط الحمراء ومكسر الاربع خشبات ولا يهمه اي شيء. وعلى الاعراف رجال. يا جماعة يوم القيامة في تفويجين، التفويج المبدئي لما البشر يبعثوا ويموجوا بعضهم في بعض موجات بشر بالمليارات، يجي 200 مليار بشر على 200 مليار جن، على اعداد مهولة، على الوحوش حشرت، على الموؤودة طالعة من تحت التراب. يوم القيامة يموج البعض، يومئذ يصدر الناس اشتات اشتاتا. يبدأ التفويج يتصنف الناس، ناس تروح في ظل عرش الله، ناس تروح في ارض المحشر، يبدأ التفويج. وبعد كده في حاجة اسمها التفويج المصيري، اللي هو بعد العرض على الله يصدر الحكم من مالك الامر، اما الى الجنة واما الى النار. ده التفويج المصيري. انا عايزك تتخيل رعب اهل الاعراف يوم القيامة ساعة ما تتطاير الصحف، وده مفزوع وفي الاخر الحمد لله خدت صحيفته بيميني، وده مفزوع وصحيفته بشماله، وده مفزوع وصحيفته جاي على الشمال يخبي الشمال ورا ظهره، تلف ورا ظهره وياخدها من وراء ظهره، والتاني واقف لا خدها باليمين ولا خدها بالشمال، لا خدها بالايد دي ولا خدها بالايد دي. انت متخيل الفزع بتاعه ساعتها، ساعة ما تتوزن الاعمال على الميزان، وده الطب كفة الحسنات، وده الطب كفة السيئات، وده لا دي الطب ولا دي الطب، مفيش حاجة رجحت على حاجة، هو مش عارف هو رايح فين. انت متخيل الفزع بتاعه ساعتها لما الناس تعرض على الله، وده خارج يقول يا ها ام اقرأوا كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. والتاني خارج يولول واما من خفت موازينه فيقول يا ليتني لم اوت كتابية ولم ادري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ده خارج هيموت من الفرحة، وده خارج مقهور، وده لا بشر بالجنة ولا بشر بالنار، لا هو من دول ولا هو من دول. وفي النهاية دول في التفويج النهائي دخلوا الجنة، ودول في التفويج النهائي دخلوا النار. وده واقف على جبل الأعراف، وعلى الأعراف رجال. حتة الدرس بياخدوه، اللي ما فصلش لطاعة ربنا في الدنيا حتة درس بياخدوه، ربنا يوقفه على جبل يشوف منه أول يوم في الجنة وأول يوم في النار. حال دول وحال دول كأن ربنا بيحسره، لو كنت فصلت للطاعة كان زمانك مع دول. شفت إن لأنك ما فصلتش لطريق ربنا أنت واقف الوقت، فإن كان قدامك إنك تبقى مع دول. وعلى الأعراف رجال، مشكلة أهل الأعراف ربنا قالها من أول كلمة في قصة أهل الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا، يعرفون كلا بسيماهم، لأن خلاص بقى أهل الجنة ما عادوش بقى إيه تعبانين وعرقانين ومتبهدلين، أهل الجنة بقى ملوك الفردوس الأعلى، وأهل النار ما عادوش متبرفنين وراكبين أفخم حاجات، أهل النار بقى والعياذ بالله متفحمين في جهنم، فعارفين دول بسيماهم ودول بسيماهم، ده فلان بس بقى حاجة تانية، وده في فلان بس بقى حاجة تانية. القضية يعرفون كلا، عارفين دول وعارفين دول، كانوا ماشيين مع دول وماشيين مع دول، كانوا متواصلين مع دول ومتواصلين مع دول، مرضوش يفصلهم، مرضوش، كانوا بيدخلوا على المواقع دي وبيدخلوا على المواقع دي، بيدخلوا على القنوات دي وبيدخلوا على القنوات دي، بيمشوا في الطريق ده وبيمشوا في الطريق ده، وفاكرين ان هم اللي مسكوها من النص، وهم مش عارفين ان اللي بيفصل ماهوش كده، لا اللي بيفصل في الطاعة بيبص للطرف بتاع المعصية والفجور، ولا اللي بيفصل للمعصية والفجور بيبص للطرف بتاع الطاعة، هم في النص يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة، يبدأ بقى المشهد وهم قاعدين يبصهم لأهل الجنة من هم بيدخلوا الجنة يوم القيامة. يا جماعة يعني في أثار إن يوم الحساب بينتهي قدر مثلا العصر يوم في اليوم العادي كده، يعني الجنة والنار دخولها مش بيبقى عند نهاية 50,000 سنة، ده عند مثلا 30-35,000 سنة كده مثلا يخلص يوم القيامة، خلاص خلص الحساب. طب وباقي 50,000 سنة ده، دي قصة أهل الأعراف بقى، دي القصة بتاعت هؤلاء القوم بقى، يبصوا لأهل الجنة وهم شايفين صرخات الفرحة على أبواب الجنة. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، كأنهم بيتمحكوا فيهم، انتوا فاكريننا، انتوا مش فاكريني، لم يدخلوها وهم يطمعون، طمعانين، كل ما بيشوفوا مشهد من أصناف النعيم أهل الجنة بيتنعموا به، قاعدين يبصوا لهم سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، قاعدين ينادوا على أهل الجنة يمكن يفتكرهم فحد يشفع لهم. المشكلة إن أهل الجنة ما بيردوش عليهم، المشكلة إن ما فيش حد بيرد عليهم، محدش معبرهم، محدش بيبص لهم، محدش محترم ندائهم. بعد كده ربنا بيقول ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، قال له في الأول نادى أصحاب الجنة أصحاب النار، أهل الجنة قاعدين ينادوا على بتوع النار، بركان مشاعر بقى جوه قلوبهم، مش انتوا كنتوا بتقولوا وكنتوا بتعملوا وكنتوا بتتجرأوا على حرمات ربنا؟ أهل الجنة مبهورين باللي هم فيه، شفتوا اللي طاع ربنا خد ايه؟ وأهل النار بركان مشاعر، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، بركان. وأهل الجنة بينادوا على أهل النار، وأهل النار بينادوا على أهل الجنة، ومحدش معبر أهل الأعراف، مفيش في الآيات نادى أصحاب الجنة أهل الأعراف، ولا نادى أصحاب النار أهل الأعراف، ولا حد معبرهم، ولا حد باصص لهم، ولا حد عامل لهم قيمة، هم اللي قاعدين ينادوا على أهل الجنة سلام عليكم، ولا حد بيرد عليهم، ويبصوا لأهل النار إذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار ربنا لا تجعل، ولا حد بيرد عليهم، ولا ربنا في الآيات بيرد عليهم، كأن ده الإنسان اللي ما عملش لنفسه قيمة هيجي ساعتها يكتشف انه ملوش قيمة. كانت قيمتك في طاعة ربنا، الرسالة اللي بتوصل لهم، كان قدركم في علاقتكم بربنا، كان قدرك في صلتك بربنا، انت استهنت بالعلاقة دي، انت النهاردة ولا حد معبرك، كله قاعد ينادي كله الا انت، ولا حد باصص ليك، بقيت همل على جبل الأعراف في أرض المحشر قاعد يبص لأهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون، يبص لفرحة أهل الجنة على أبواب الجنة، يبص لصراخ أهل الجنة من الفرحة بأبواب الجنة بتتفتح، يبص ساعة ما أهل الجنة دخلوا الجنة وكل واحد بياخد الملك بتاعه والقصر بتاعه، يبص ساعة الرحلة اللي بيبدأ أهل الجنة النعيم بيها كل واحد، الملائكة اتفرجوا على أملاكه، وتلك الجنة أورثتم وتلك للبعيد، كل واحد يتفرج على أملاكه وحجم الأملاك بتاعته، تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يبص على الحفلة الأولانية في الجنة وأهل الجنة بيأكلوا يعني زيادة كبد الحوت، الوليمة الأولانية، وليمة الاحتفال بدخول الجنة، وليمة الاستقبال لأهل الجنة، وأهل يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وهم لسه داخلين كده والموائد بتفرش ليهم وليمة الاحتفال بدخول الجنة، لم يدخلوها وهم يطمعون، وهم قاعدين يبصوا لأهل الجنة وقاعدين مبهورين بأهل الجنة، فجأة يسمعوا حطمة في النار أو صرخة في النار، وإذا صرفت أبصارهم، صرفت يعني حاجة غصب عن الواحد، يعني حاجة خدت عينيه غصب عنه، إذا صرفت بنقل المجهول، يعني مش إذا صرفوا أبصارهم، صرفت أبصارهم غصب عن عينه، يسمع أصوات تفزعه من الناحية التانية، ينظر إذا صرفت أبصارهم كلهم جمع، كأن الهول اللي بيسمعوه يخليهم كلهم غصب عنهم يبصوا على الناحية التانية، إذا صرفت أبصارهم تلقائية، يعني هو مش متعمد يبص، هو الود وده إنه ما يبصش خالص، ولكن مش قادر إنه ما يبصش، إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لما يشوفوا ساعة ما أبواب النار تتفتح لهم، ساعة ما يكبكبوا فيهم يكبكبوا فيها يكربسوا فيها على بعض، ساعة حفلات الاستقبال بقى، وثق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم، مش ادخلوا جهنم، ادخلوا أبواب، ده لسه في حفلات استقبال تليق باللي انتوا عملتوه في الدنيا على الأبواب، على الأبواب زي السجون العالمية كده، يقول لك في اللي بيدخل لازم يتعمل له حفلة استقبال الأول، والعياذ بالله، فمن عذب عذب والعياذ بالله، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، بعد ما تفحموا بس هم عارفين شكلهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، مش دول اللي كنتم تتريقوا عليهم وبتسخروا منهم، مش دول اللي انتوا كنتوا بتسفهوا قدرهم، مش دول اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليهم سفهاء وبادي الرأي وما بيفهموش، مش هم دول، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم ولا أنتم تحزنون. سبحان الله العظيم، الموقف بتاع أهل الأعراف يا جماعة موقف عجيب، موقف مهيب، موقف ناس واقفة بتتفرج على أول غمسة في الجنة وأول غمسة في النار، أول يوم في الجنة وأول يوم في النار، وواقفين مفزوعين وواقفين مستنيين إن ربنا يأذن لهم ويعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، لأن خلاص الأعمال تساوت، الكفتين تساوت، الناس اللي خدوا كتابهم باليمين ولا بالشمال، الناس اللي لطبت كفة حسناتهم ولا كفة سيئاتهم، الناس اللي لبشروا بالجنة ولا بشروا بالنار في أرض المحشر، الناس اللي مرضوش يفصلوا للطاعة في الدنيا، الناس اللي كانوا ماشيين في الدنيا فاكرين ان الموضوع له مستاهل كده وله مستاهل كده، ويفاجئوا في النهاية ان الجنة كانت محتاجة اعمال صالحة، ان الجنة كانت محتاجة واحد مشغول بيها، ان الجنة كانت محتاجة حد يسعى ليها، ان الجنة ما كانتش ببلاش، ان الجنة ما كانتش بمجرد ان واحد في البطاقة مكتوب انه مسلم، ان الجنة كان ليها ثمن غالي، ان الوصول الى الله كان محتاج واحد مشغول بالله، مش كل حياته وتفكيره في الدنيا انا عام جديد وعمل على عملك شهيد فاغتنمني فاني لا اعود. السنة اللي بين ايدينا ديت لو راحت ممكن حد يضمن انها تيجي تاني؟ حد يضمن انه يكملها اصلا؟ اخواني في الله العمر غال والامر جد خطير، وهذه هي الوقفة الثالثة، فاما من ثقلت موازينه واما من خفت موازينه. ربنا سبحانه وتعالى لما بيكلمنا في القرآن بيجيب لك انه يا صائت يا ناجح، ما هو يا جنة يا نار وما فيش حاجة تالتة، حتى اهل الاعراف في النهاية ما بيفضلوش على الاعراف، اهل الاعراف انها يدخلوا الجنة. ربنا بيعفو عنهم ويدخلهم الجنة، ولكن بعد ايه بقى؟ بعد ما بيتم النصاب بتاع 50,000 سنة وهو يرقب اهل الجنة واهل النار، بعد ما بيكون خد درس بعمره كله، بعد ما بيكون خد درس بحياته كلها، يعني انه كان لازم يفصل لطريق الطاعة ويفصل لطريق ربنا، وان الموضوع ما كانش لعبة. فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، واما من خفت موازينه فامه هاوية. لما ربنا تحدث عن اللي ثقلت موازينه، ثقلت موازينه يا جماعة مش معناها ان كافة الحسنات طبت، ثقلت موازينه يعني قيمه في الدنيا كانت قيم سليمة، موازينه في الدنيا كانت موازين سليمة. كثير من المفسرين نحى هذا المنحى، ان ثقلت موازينه يعني انسان كان حاسبها في الدنيا صح، انسان كان عارف قدر كل شيء، ما كانش معظم الدنيا قوي وهي حقيرة، ومطنش الاخرة ويقول لك وقت الله يعين الله وهي عظيمة. الانسان اللي مش وما قدر الله حق قدره، لا، قد جعل الله لكل شيء قدرة، الاخرة لها قدر والدنيا لها قدر، نعيم الجنة له قدر ونعيم الدنيا له قدر، عذاب النار له قدر وعذاب الدنيا له قدر. فاما من ثقلت موازينه فهو كله الجنة مستنياه كله، انما فهو في عيشة راضية. واما من خفت موازينه فامه هاوية، امه اللي هي رأسه، ام رأسه اللي هي الراس. فربنا لما قال بتاع الجنة قال له الجنة كلها مستنياك، الجنة مستنية كل جارحة من جوارحك، تمتع كل جارحة من جوارحك. انما التاني جهنم مستنية راس، جهنم مستنية دماغ، دماغ معينة جهنم مستنياها عشان تحطمها، كأن جهنم كلها معمولة عشان راس. الراس دي كان فيها ايه؟ الراس دي مشكلتها ايه؟ الراس دي قضيتها ايه؟ عشان يبقى جهنم كلها مستنية. فامه هاوية وهو بينزل جهنم براسه وبيدخل جهنم براسه وبيتهاوى، وجميع اصناف العذاب بتتهاوى على الرأس، كأن الرأس ديت فيها مصيبة. انما بتاع الجنة فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة، فهو في عيشة. يقولك الشاب ده عايشها، يقولك هي دي العيشة ولا بلاش، يقولك ده عيشها صح، يقولك يا عم ده عيشة في الدنيا. بيسموا اللي بيعمل معاصي كتير وبيتمتع كتير ومعاه فلوس كتير وبيتفسح كتير وما بيرتاحش من فسحة لفسحة، يقولك يا عم ده عيشة. ربنا بيقولك لا، ده العيشة في الجنة، ده العيشة دي بتاعت اهل طاعة ربنا. يوم القيامة كل حاجة فيها تعيش، فهو في عيشة. عينيه هتبقى في عيشة، ودانه هتبقى في عيشة، قلبه هيبقى في عيشة. عينيه هتبقى في عيشة ازاي؟ كل عضو في جسمه ربنا هيمتعه بأصناف نعيم في الجنة. عينيه الكل شجرة في الجنة بتعمل مع هواء الجنة ألحان، بس مش ألحان بقى عملها الموسيقار فلان أو الموسيقار فلان، ده دي ألحان ربانية سبحان من خلقها وأبدعها، الحان تانية خالص. ولو من اهل الفردوس الاعلى وكل شجرة بتعزف الحان غير التانية، تخيل بقى امتاع الاذان بالحان اهل الجنة، غير ان ودنه في عيشة وهو يسمع غناء الحور يغنين باصوات لم يسمع مثلهن. يعني مش اجمل مغنية، مش اجمل صوت في الدنيا، مش اجمل واحدة غنى، مش اجمل صوت غنت بيه واحدة في الدنيا، ده اصوات الحور في الجنة، غير انه يسمع كلام الله، يكلم ربه ويكلمه ربه، غير ودنه في عيشة، عينيه في عيشة. ربنا بيقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله أكبر، هي العينين يا رب لها لسان بيدوق، ده تلذ، ده يقولك ده لذيذة قوي لما يدوقها بلسانه عشان حاسة التذوق اللي في لسانه. هي العينين يا رب بيدوق من كتر الجمال اللي هو عايش فيه، من كتر ما كل حاجة بتبهج عينيه. ربنا بيقولك وتلذ الأعين، تعبير عجيب عن مدى عينين أهل الجنة هتبقى في عيشة قد ايه. قلبه في عيشة، كفاية السعادة اللي هو فيها. إذا قلبت بين دفتي القرآن من أوله إلى آخره لن تجد لفظ السعادة ذكر في القرآن كله إلا مرة واحدة، في سورة هود في قول الله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة. ما فيش سعادة غير في الجنة، يعني في الدنيا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، في الدنيا في فرح في سرور، إنما السعادة في الجنة. قلبه عايش كل مكان، كل اللي فيه بيحبوه، مكان كل اللي فيه ملوك، كل اللي فيه شكلهم جميل، كل اللي فيه صوتهم جميل، كل اللي فيه ربنا راضي عنهم. والله يدعو الى دار السلام التي سلمت من كل منغص. مكتوب على باب الجنة كده: ممنوع الاكتئاب، ممنوع الحزن، ممنوع الهم، ممنوع دخول التوتر، ممنوع دخول القلق، ممنوع دخول المشاكل، ممنوع دخول المنغصات. مفيش دار السلام. ويهدي من يشاء. بقى ربنا بيدعو الجميع، ولكن اللي بيهدى لانه يفوز ده من شاء الله سبحانه وتعالى الى صراط مستقيم. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة. كل عضو في جسمه بيبقى في عيشة، عايش راضية. واما من خفت موازينه فامه هوية. امه هوية. الام الرأس ده هي والعياذ بالله. الرأس دي عاملة زي ايه؟ زي ما ربنا قال قبلها كده: يوم يكون الناس كالفراش. الفراش المبثوث في سورة الوقاعة. الفراش ده كائن، يعني الفراش ده كائن كان فيه نشيد كده للاطفال على احد القنوات الاطفال الاسلامية، نشيد للاطفال، حتة دودة حقيرة قاعدة تبص للحشرات الملونة وهي بتلعب مع بعض، وتقول لهم خدونا العب معاكم، وهم مش راضيين، ويبصوا لها باحتقار على هذه الدودة اللي ما فيش فيها اي حاجة غير انها دودة. وفي يوم من الايام صحوا فجأة لقوا الدودة طلع لها جناحات ملونة. اترن الدودة ديت كانت مرحلة من مراحل حياة الفراشة، وتحولت الى فراشة باهرة الجمال. سبحان الله. هي دي الفراشة يا جماعة. الفراشة دي دودة اصلا، دودة بس طلع لها جناحة ملونة. الفراشة دي دودة، لو شدت جناحتها الملونة بقت دودة زيها زي اي دودة. يعني منظر الشاب اللي عامل شعره بطريقة غريبة، ولابس لبس غريب، ولابس كوتش قد كده هوت، ويروح الجيم كل يوم لحد ما عضلاته تبقى البادي هيتقطع على العضلات القوية، وفي النهاية دماغه دي مفيش. منظر البنت اللي لابسه 7 طرح فوق بعض عاملة زي الضفادع البشرية، كل طرح لون غير التاني، وحاطة 10 أنواع مكياج، ولابسة لبس مفيش لون، ألوانه بتتشاكل مع بعض وماشية. بس دي تعرف تبني بيت، دي تعرف تبر زوج، دي تعرف تنشئ حياة، دي تعرف تعالج مشاكل أسرية، دي تعرف تربي أجيال للأمة. فراشة، منظر مبهر من برة، وفي الحقيقة دودة. الفراشة بتفضل تايهة طول الليل، قاعدة تروح وتيجي، مفيش هدف اصلا. انسان بلا هدف، انسان بلا رسالة، انسان بلا قضية. الفراشة اول ما بتشوف نار، لان ملهاش هدف اصلا، فبتحسبها نور، تقوم طايرة عليها حرقة نفسها. شاب اول ما يشوف اي حاجة، اي حاجة بتفرقع وخلاص، اي حاجة بتطلع ليزر في السماء وخلاص، اي حاجة محطوط على الباب بتاعها بالونة منفوخة وخلاص، اي حاجة شكلها يشد وخلاص، يجري عليها. الانسان المليان، الانسان صاحب الرسالة، مش كده؟ عشان كده فامه هوية. دماغ فاضية، دماغ مفيش فيها رسالة، دماغ فارغة، دماغ ملهاش قضية، مش عايشة عشان قضية في الحياة، ملهاش موازين، ملهاش قيم. اخواني في الله، الامر خطير. فاما من ثقلت موازينه، واما من خفت موازينه، مفيش حاجة في النص. المشهد النهائي مفيش حاجة في النص. يا فايز يا خسران، يا ناس كسبوا كل حاجة، يا ناس خسروا كل حاجة. هي دي الجنة اللي كسبوا كل حاجة، وهي دي النار اللي خسروا كل حاجة. يبقى احنا لما بنتعامل مع عام جديد هنبدأ فيه، ما ينفعش السنة الجاية تبقى زي السنة اللي فاتت. ما ينفعش ندخل في سنة الايام اللي صمناها لا شيء بالنسبة للايام اللي افطرناها، والليالي اللي قمناها لا شيء بالنسبة للايام الليالي اللي نمناها. الامر جد يا اخوانا، الامر في غاية الجدية، الامر في غاية الخطورة. احنا في لجنة امتحان يتوقف على اجاباتك فيها مصيرك، مش يتوقف على اجاباتك فيها انك هتسكن في توريل ولا هتسكن على المشاية، او هتسكن على المشاية ولا هتسكن في ارض الجولف، ولا انك انت هتسكن في فيلا ولا هتسكن في قصر في المكان اللي انت فيه. احنا في امتحان بيتوقف عليه مصيرك كله. ونحن في هذه اللجنة، والعام الجديد يعني يناديك وهو يستهل مولده، انك انت تبدأه بداية صح، وتعيش لك هدف فيه، عشان تخرج باذن الله سبحانه وتعالى كسبان منه، ويبقى قربك من ربنا مش تساوى قبله زي بعده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. إخواني وأحبابي في الله، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. قضية انك انت تعرف انت محتاج تقرب من نور ربنا قد ايه. الله نور، يعني انت كل ما بتقرب من ربنا بتقرب من النور، يعني انت كل ما بتقرب من ربنا حياتك بتنور وقلبك بينور. عايزين النور يجي في حياتنا يا جماعة، عايزين النور يجي في حياة الأمة تانية يا إخواني، عايزين الشعوب الإسلامية والشعب بتاعنا وبلدنا والدنيا وقلوبنا النور ينور فيها تاني، تعرف طريقها تاني، تعرف سبيلها إلى الله تاني، ترجع تاني تعرف مين حبيبها ومين عدوها، ترجع تاني تعرف إيه مصلحتها وإيه اللي ضدها. الله نور السماوات والأرض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنا اللي نورت قلب كل عابد بالإيمان، أنا اللي نورت قلب كل ملك باليقين، أنا اللي نورت قلوب حملة العرش، أنا اللي نورت الطريق قدام الصالحين والأولياء والشهداء، أنا اللي نورت لكل واحد طريق نور. عايز طريقك ينور قرب من ربنا. أنا مصدر النور الوحيد في الكون، مصدر الهداية الوحيدة في الكون، لا يوجد مصدر للهداية ولا النور في الكون إلا الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاه، المشكاه اللي هي الصدر بتاعك، الصدر بتاعك اللي من بره كمشكاة فيها مصباح، المصباح اللي هو الفتيلة بتاعت الفطرة اللي جوه القلب، الفطرة بتاعتك ربنا شبهها بالمصباح اللي بتقلب الليل صباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة اللي هي القلب بتاعك اللي الفطرة جواه اللي المصباح جواه القلب. الزجاجة كأنها كوكب دري. ربنا بيوصف لك القلب اللي ربنا نوره بالإيمان، ربنا بيديك موديل مبهر، شكل مبهر، حاجة باهرة. ربنا قالك أنا نور السماوات والأرض. عايز تعرف لما بنور قلب عبدي بيبقى ايه؟ شوف قلب ده، اتفرج على القلب ده، ده القلب اللي انا نورته. مثل نوره كمشكاه. عارفين يا جماعة اللمبة زمان في القرى لما كانوا يحفروا حتة في الحيطة كده لجوه دي المشكاه، عارفين الاباجورة جواها لمبة وفي تندة كده عليها غطا كده بيغطيها، الغطا اللي بيغطيها ده المشكاه اللي بتمنع ان نور اللمبة يتبدد، بتخلي نور اللمبة مركز في مكان واحد، وبعد كده جواها اللمبة الزجاجة، وبعد كده اللمبة جواها فتيلة. اهو التندة اللي بره بتاعت الاباجورة ديت المشكاه، دي صدرك اللي بيحفظ النور، مش صدر مخرم بيطلع النور. تسمع درس عن اليقين في الله النهاردة، بعد يومين كل المشاعر دي تروح، ده المشكاه بتاعته مخرمة بتفوت النور، وجواها الزجاجة، الزجاجة دي قلبك. ربنا وصف القلب السليم كأنه كوكب دري، يعني الشمس مش كوكب دري، الشمس بتغيب وبتيجي، الكواكب الدرية لا تغيب في السماء أبدا، وجوه الزجاجة الفتيلة المصباح المنور الذي يقلب الليل صباح. الفتيلة دي الفطرة بتاعتك اللي ربنا ادهالك منورة جواك، تدلك على الله وعلى اليقين في الله سبحانه وتعالى. فربنا بيوصف لك السيستم بتاع النور ده جوه قلب عبد رباني. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح اللي هو الفطرة، فطرة منورة تقلب الليل صباح. المصباح في زجاجة اللي هو القلب، الزجاجة كأنها كوكب دري، قلب منور وفطرة منورة وصدر أو مشكاه منورة، وفي النهاية يوقد من شجرة مباركة اللي هي القرآن. القرآن لما بيتصل بالقلب ده، القلب ده بيتوهج بالنور. الزيت بتاع القرآن لما بيشحن اللمبة المنورة دي بتتوهج بالنور، يوقد الوقود نور مع حرارة، يعني انسان طريقه منور وفي نفس الوقت عنده عزيمة وعنده جدية وعنده قوة وعنده همة، انسان ساخن، انسان له نشاط في علاقته بالله سبحانه وتعالى، يوقد انسان متوقد الهم، متوقد العزم، متوقد الهمة في طريقه الى الله. انا عايز اسألك انت الفطرة بتاعتك اخبارها ايه؟ مصباح تقلب الليل صباح. انت صدرك اخباره ايه؟ مش كاه بتجمع النور وتحفظه. سيدنا موسى ربنا قال له ربنا اخاف ان يقتلون واخاف ان يكذبون، قال كلا في اول سورة الشعراء، اذهب بآيات. بعد سنين وقف موسى، ربنا قال له كلا، لا يمكن حد هيوصل لك وانا معاك، لا يمكن، هذا لا يكون ابدا. بعد سنين سيدنا موسى وقف قدامه البحر الاحمر ووراه جيش فرعون هاجم عليه، قالوا له انا لمدركون، قال ايه؟ كلا. نفس الكلمة اللي من 10 سنين سمعها من ربنا، المعنى جوه قلبه ما خرجش، لان المشكاه بتاعته مشكاه سليمه، ما بتفوتش النور، ما بتسربش النور. فلما بيقر في قلبه معنى ما بيروحش. المشكاه بتاعتك اخبارها ايه؟ صدرك سليم تجاه الناس، سليم تجاه ربنا اللي خلقك، ولا سوء ظن تجاه الله وشكوك تجاه الله، تعلق قلبي بغير الله؟ قلبك كوكب دري منور لك طريقك؟ قلبك ولا قلبك فيه شهوات وشبهات؟ قلبك حالته ايه؟ يوقد من شجرة مباركة. اتصالك بالقرآن شكله ايه؟ ما هو القرآن اخطر لحظة في حياة اي انسان صالح، لحظة يوقد ده، لحظة توقد الايمان في القلب، لحظة ما نورت من جوه، لحظة ما لقطت. عارف لما الكبريت يقوم داخل في البتاع اللي هو بيحك فيها دي تقوم النار طالعة؟ لحظة ما لقطت، لحظة ما الايمان لقط في قلبك وتوهج النور داخلك ونور لك حياتك كلها. الله نور السماوات والارض يا جماعة، نور ربنا. احنا جايين الدنيا عشان نحصل نور ربنا، جايين الدنيا عشان حياتنا تنور. النور ده هو اللي خلى سيدنا ابراهيم يقطع 4 طيور ويطلع على رؤوس الجبال ويقول رب ارني كيف تحيي الموتى، عشان النور ده، عشان يوصل للنور ده. النور ده هو اللي خلى سيدنا ابراهيم يسيب الدنيا كلها ويسيب قومه ويسيب ابوه ويروح في مكان منعزل يقضي فيه الليل والنهار. فلما شن عليه الليل رأى كوكبا، فلما رأى القمر بازغة، فلما رأى الشمس بازغة، قاعد يدور هذا ربي، هذا ربي، هذا ربي، قاعد يدور عايز يوصل للنور. لا كل ولا شرب ولا نام ولا ارتاح. النور ده هو اللي خلى سلمان الفارسي يسيب ابوه ويسيب الدنيا، وابوه كان ابوه دهقان يعني راجل دين كبير، وابوه كان راجل مليونير وساب الثروة وساب الشباب وما اتجوزش، وقعد يلف من دولة لدولة يدور على حد يدله على النور ده، لحد ما ربنا وصله للنبي عليه الصلاة والسلام. النور ده هو اللي خلى سيدنا موسى يقول رب ارني انظر اليك. النور ده هو اللي شغل حياة الصالحين. الله نور السماوات والأرض. انت مشغول ان قلبك ينور؟ مشغول ان حياتك تنور؟ مشغول ان النور ده يجي في حياتك؟ النور ده هو اللي خلى الصحابة يدخلوا دار الأرقم عشان يخرجوا منها النور ده مالي قلوبهم. النور ده هو اللي شغل الصالحين عبر التاريخ ان ربنا ينور حياتنا. اخواني في الله، اخواني واحبابي في الله، النور ده هو اللي كان بيخلي داود يقعد من الفجر للغروب يسبح ربنا على رؤوس الجبال. النور ده هو اللي خلى سيدنا يوسف يقعد في السجن 10 سنين يتلمس هذا النور، ولما تحقق جواه ربنا اخرجه ينور للدنيا كلها. النور ده هو اللي لو اتحقق جواك ربنا يخليك منارة للدنيا. الله نور السماوات والارض. محتاجين نور ربنا ليه؟ عشان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي قراءة تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. يعني ايه عودا عودا؟ يعني الكلام اللي احنا بنقوله من اول الخطبة. احنا في لجنة امتحان يا جماعة، لما كنا طلبة تدخل لجنة الامتحان يديك الورقة 12 سؤال 15 سؤال 10 اسئلة، كل ما تحل سؤال تلاقي ايه؟ سؤال. تقوم تحل التاني تلاقي ايه؟ سؤال. تحل التالت تلاقي ايه؟ سؤال. خلصت الاسئلة ولسه نص ساعة بتعمل ايه؟ بتراجع سؤال سؤال تاني. هو ده الامتحان يا جماعة. مش بتحل سؤال وتشرب كوباية شاي، وتحل سؤال وتلعب ماتش كورة، وتحل سؤال وتنزل تتمشى شوية. ده امتحان. هو ده معنى كلمة امتحان، من سؤال لسؤال. اهي دي تعرض الفتن على القلوب عودا عودا ورا بعضه. كل ما تخرج من فتنة تدخل في اللي بعدها. حياتنا احنا في لجنة امتحان، كل حاجة حواليك سؤال، كل اذان فجر سؤال هتجاوب صح ولا غلط، كل متبرجة في الشارع سؤال هتنظر وتجاوب غلط ولا هتغض بصرك وتجاوب صح، كل فتنة على النت ولا على الفضائيات سؤال، هتدخل وتعرض نفسك ولا هتنجو؟ كل ابتلاء دنيوي بيحصل لك سؤال، هتحسن الظن بالله وتقول يا رب، ولا هتسيء الظن بالله وتجري ورا الاسباب وتسيب ربنا، ولا يتعلق قلبك بالله وتقول ربنا مضايقها عليا ليه؟ كل حاجه بتحصل لك سؤال، انت في لجنه امتحان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول الف لام ميم: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم ايه؟ ها؟ لا يفتنون. مش وهم لم يفتنوا، في فرق كبير بين ان ربنا يقول وهم لم يفتنوا وبين ان ربنا يقول وهم لا يفتنون. وهم لم يفتنوا يعني انا ربنا بيقول لك انا همتحنك، لو نجحت انت بقيت مؤمن. انما وهم لا يفتنون ده مضارع مستمر، ربنا بيقول لك انت هتفضل في امتحان لحد ما تلقى الله. الامتحانات ما بتخلصش، هي الدنيا كده، امتحانات اسئله، وملك اليمين بيكتب وملك الشمال بيكتب، والاجابات بتاعت الاسئله بتاعتك كلها بتتكتب لكي تحاسب عليها بين يدي الله. احنا عايزين النور ده عشان الفتن دي، عايزين النور ده عشان الفتن ينور لنا قدامنا احنا مع ربنا ولا مش مع ربنا، الصح ايه والغلط ايه. اخواني واحبابي في الله، اخواني ويعني اخواننا واحبابنا في الله، احنا يا جماعه على مشارف عام جديد، عايزين نقف وقفه مع نفسنا. مش هتقدر انك انت، احنا من اول الخطبه واحنا قاعدين نتكلم في قصه اصحاب الاعراف من سوره الاعراف، قاعدين نتكلم في اللي ثقلت موازينه وخفت موازينه من سوره القارعه ومن سوره الحقه، قاعدين نتكلم في الله نور السماوات والارض من سوره النور. يا جماعه هو الموضوع خلصان، يوقظ من شجره مباركه. عايز قلبك يتوقد بالنور، مفيش غير القران المصدر الوحيد للنور في الحياة. عايز توصل لربنا ما فيه زي القرآن، لا يأتون بمثله، ما فيش مثيل له في أثر القلب، ما فيش مثيل له في طلوعك إلى الفردوس الأعلى. أول كلمة في القرآن اقرأ اقرأ، وكلمة اللي انت هتسمعها على باب الجنة اقرأ وارتقي، هتكتشف ان اقرأ دي كانت سر ارتقاء حياتك كلها، سر ارتقائك في الفردوس الأعلى، سر ارتقاء الإيمان في قلبك، سر ارتقاء الأمة حضاريا وفكريا وكل حاجة. العودة القرآن يا جماعة، الاتصال بالقرآن يا جماعة، الجهد مع القرآن يا اخوانا، الشجرة المباركة اللي ما فيش وقود في حياتك غير منها. العربية لو ما دخلتش تاخد وقود من البنزينة هتقف هتتشل، هو ده اللي الأمة فيه. الأمة ما بتاخدش وقود القرآن، هو ده اللي حالنا فيه، ما بنستوقدش من القرآن. يوم ما نتصل السورة اللي احنا بنقرأها النهاردة سورة الكهف، اللي ما قرأهاش يقرأها ان شاء الله بعد الصلاة، اللي اولها الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، فرحان بالقرآن، الحمد لله على القرآن يا رب، ده احنا من غيره كنا هنضيع، من غيره كنا هنهلك. السورة دي اخرها ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الايه؟ الفردوس. وصلوا للفردوس الاعلى، القرآن وصلهم للفردوس الاعلى. طول ما انت مع القرآن هتفضل ترتقي، طول ما انت مع القرآن عمرك ما هتقف لحد ما تلاقي نفسك من اهل الفردوس الاعلى في الاخرة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا للقرآن. اللهم اهد قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا بنورك يا نور السماوات والارض، اللهم املأ قلوبنا بنورك يا نور السماوات والارض، اللهم انر لنا بصائرنا، اللهم انر لنا قلوبنا، اللهم انر لنا فطرتنا، اللهم انر لنا طريقنا، اللهم انر للأمة سبيلها إليك يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك، اللهم أزل الفرقة والشحناء والخلافة والبغضاء من بين أهل مصر يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم على ما يرضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرباتهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح بالهم، اللهم أصلح بالهم، اللهم اشرح صدورهم للهدى، اللهم طهر مصر من المواقع الفاسدة، اللهم طهر مصر من الزنا والخنا، اللهم طهر مصر من الرشوة والربا، اللهم طهر مصر من التبرج والسفور، اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات، اللهم طهر بلدنا الحبيبة من كل ما لا يرضيك عنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها متعناها، ونستغفرك من كل نظرة حرام نظرناها، ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام. اللهم تب علينا جميعا، اللهم تب علينا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اعف عنا جميعا. لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نضيع وأنت مولانا، لا نضل وأنت هادينا. اللهم أغثنا، اللهم أغث أمة حبيبك، اللهم أغث أمة محمد يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا بالقرآن، واهد قلوبنا بالقرآن، اللهم زك نفوسنا بالقرآن، اللهم قو عزائمنا بالقرآن. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا رؤوف يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.